ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين المخلصين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية المباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلت معكم أيها الإخوة الكرام كما تعلمون في موضوع رياض العلم في القرآن الكريم، وقد انتهت بنا المجالس السابقة إلى قصة سيدنا سليمان مع الطائر الهدهد، وما جرى له معه حيث قص عليه تلك القصة البديعة الغريبة العجيبة. وانتهى بنا المجلس إلى مقالة تلك الملكة الفريدة العبقرية العجيبة التي استطاعت أن تنقذ أمتها وتخرجها من ظلمات الكفر ومن ظلمات الاستذلال إلى فضاء الحرية والعبودية لله الواحد الديان. وكان آخر مجلس من تلك المجالس انطلقنا فيه من مقالتها التي أقرها كتاب الله تعالى حين أخبرت بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وذكرنا أن قولها إن الملوك ليس المقصود به عموم الملوك، وإنما هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وذلك لأن القرآن نفسه يتحدث عن أن الملوك ليسوا على وتيرة واحدة، وإنما منهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم المصلح ومنهم المفسد. وذكرت أن القرآن الكريم قدم لنا نموذجين من الملوك الصالحين، وقدم لنا نموذجين من الملوك الفاسدين، وكنا مع أحد النموذجين الصالحين المصلحين، وهو الملك ذو القرنين، وسرنا مع حلقات مع قصته المليئة بالعبر والدروس، وانتهى بنا المطاف إلى جولاته ورحلاته التي قام بها فوق الأرض بما مكنه الله تعالى من الأسباب. وكانت رحلاته أنواعا ثلاثة: رحلة قام بها إلى المغرب، ورحلة ثانية قام بها إلى المشرق، ورحلة ثالثة قام بها إلى جهة الشمال. وفي كل رحلة رأينا له عجائب، ورأينا له أثراً عجيباً من الآثار التي يتركها الصالحون من بعدهم. كانت رحلته إلى جهة الشمال حين وجد قوماً مستضعفين لا يكادون يفقهون قولاً، وأن هؤلاء القوم شكوا إليه ظلم أمة كانت تتعدى عليهم، والتمسوا منه أن يقيم لهم سدا منيعا يحفظهم ويمنعهم ويحميهم من بطش هذه الأمة الظالمة. وعرضوا عليه أموالا وعروضا وجعلا وأجرة، لكن هذا الملك الصالح لم يكن من هدفه أن يجمع المال، ولم يكن من هدفه أن يتملك هذه الدنيا. فما آتاه الله عز وجل من الملك الصالح وما مكنه فيه هو خير له من الدنيا وما فيها. وذلك شأن الملوك الصالحين، أنهم لا يلتفتون إلى دنيا يصيبونها، ولا يلتفتون إلى منصب، وإنما يعملون لرب العالمين جل جلاله، يرجون عند الله سبحانه وتعالى المثوبة. والذي ينظر إلى ما عند الله من الأجر والثواب، والذي يستحضر جنة عرضها السماوات والأرض، والذي يستحضر الملك الذي لا يفنى، والملك الذي ليس له حد وليس له نهاية، ألا وهو ملك الجنة الذي يقول فيه رب العالمين: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. ما كبر الله الملك إلا في هذه الآية الكريمة، لأنه سبحانه وتعالى نوه وكبر وعظم ملك الجنة، الملك الخالد الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد. أما ملك الدنيا فما هو إلا لحظة واحدة ثم ينتهي. وهكذا قال ذو القرنين رحمه الله عز وجل لهؤلاء القوم الذين عرضوا عليه المال وعرضوا عليه الدنيا، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ويلهمه الله عز وجل، وهذه من سنن الله الجارية في كل عبد من عبيده، في كل عبد من عباده الذين اتقوه وخافوه واخشوه. كل عبد من عبيد الله تعالى أو من عباد الله تعالى يتقيه ويخشاه، يسدد سبحانه وتعالى نظراته، ويسدد آراءه، ويسدد اجتهاده، ويسدد عمله. وهذا الأمر هو الذي تحتاج إليه أمتنا اليوم. تحتاج أمتنا اليوم إلى مسؤولين موصولين بالله، يستمدون قوتهم ويستمدون آراءهم ويستمدون فتحهم من الملك الفتاح جل جلاله، فيكون السداد ويكون الصواب ويكون الرشد ويكون ما يسمى بالتقدم الحضاري في كل ميادين الحياة. لما اقترح هؤلاء المستضعفون على هذا الملك الصالح أن يجعلوا له خرجا، قال: ما مكنني فيه ربي خير، خير من الدنيا وما فيها. لذلك ألهمه ربه عز وجل نظرية عجيبة ما توصل إليه العلم إلا في هذه السنين الأخيرة، وهو شد الحديد بمادة النحاس. لأن الحديد إذا شد بعضه ببعض بمادة النحاس فإنه سيصير حديدا صلبا قويا لا يمكن لأحد أن يكسره. وهكذا قال رحمه الله تعالى لما أقام السد وأكمله، قال: هذا رحمة من ربي. هؤلاء ينسبون الفضل لله، لا ينسبونه لأنفسهم، بخلاف المتبجحين من البشري الضعيف الهزيل الذليل الحقير الكسير. هذا البشر الضعيف إذا أنجز شيئا بسيطا قليلا يتبجح به ويقول له: ما علمت لكم من مخطط غيري، وما علمت لكم من منظر غيري، وما علمت لكم من مسؤول غيري. ألم أقيم إليكم، ألم أقيم فيكم المنشآت والمشارع و هذا الرجل ما نسب لنفسه هذا المشروع الضخم العظيم الذي به منع أمة مستضعفة من أن تظلم وأن تضطهد وأن يعتدى عليها، إنما نسب الأمر لله جل جلاله. هذا رحمة من ربي لا أنسب إلي شيئا منه، ما أنا إلا عبد من عبيده، ما أنا إلا سبب من الأسباب التي أقامني ربي عز وجل في هذا الأمر ونسبه إلي، كما قال صاحب الحكم: من فضله عليك أن يخلق وينسب إليك، فهو الذي خلق وهو الذي فعل وهو الذي حقق وهو الذي قدر وجعلك سببا من الأسباب، أجرى بك وعلى يدك أمرا من أموره التي قضاها وقدرها سبحانه وتعالى. إذن هذا رحمة من ربي، ما أعظم هذه الجملة الكريمة الجليلة العظيمة، وما أجدرنا نحن الأمة التي تقرأ هذه السورة في كل يوم جمعة أن نقف على دروسها، ومن دروسها هذه الجملة التي ينبغي ألا تفارق مخيلتنا وألا تفارق عقولنا وأذهاننا. هذا رحمة من ربي، فإذا أجرى ربك على يدك شيئا من الأشياء مشروعا من المشارع، فإياك إياك أن تتبجح به وتتكبر به وتتعاظم به، فما أنت إلا عبد من عبيده. اختبرك الله وامتحنك الله وابتلاك الله، هل تكون شاكرا متواضعا عبدا لمولاك، أم تكون متبجحا مستكبرا متعاظما وتقول أنا، وكل من قال أنا فقد هلك. لذلك هذا رحمة من ربي. ثم إنه نظر تلك النظرة البعيدة، النظرة العقدية، البعد العقدي حاضر عند هؤلاء الصالحين، بعد العقيدة أيها الإخوة الذي يغيب كثيرا. انظروا إلى بعد العقيدة، ماذا قال صاحب البعد العقدي؟ ماذا قال؟ فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. في غمرة الابتلاء والامتحان والاختبار، في غمرة النعم التي تحيط بالإنسان، في غمرة ما يراه الإنسان من أمور حققها الله على يده، قد يغيب عنه هذا البعد العقدي، لكن أهل النفوس الكبيرة، أصحاب النفوس الكبيرة الموصولون بربهم سبحانه وتعالى، العقيدة حاضرة عندهم في كل موقف، في كل موقف. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أو جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذا السد سوف يندك في يوم من الأيام، وهو قائم الآن، وإن لم يكتشفه البشر على حقيقته التي ذكرت في القرآن. قالوا هو السد الموجود في الصين، لكن هذه الحقيقة المذكورة في كتاب الله تعالى لا تنطبق على ذلك السد انطباقا تاما. والمقصود أن السد موجود، والذي سوف يحطمه هم يأجوج ومأجوج أنفسهم، هم الذين سيقومون بنقبه. والدليل على ذلك الأحاديث الصحيحة المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في هذا السد النقب والتخريب والهدم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وهو محمر الوجه فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. استيقظ صلى الله عليه وسلم فزعا ووجهه محمر وهو يردد هذه الكلمات، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هو الشر الذي قد اقترب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فتح الليلة، تلك الليلة التي استيقظ فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الفزعة، أوحى إليه ربه عز وجل بأن ردم يأجوج ومأجوج فتح فيه مثل هذا، وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام. يقول عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بسببته وبإبهامه، أي فتح من هذا الردم الذي هو السد مثل هذا المقدار عليه الصلاة والسلام بوحي من رب العزة جل جلاله. ثم قالت أمنا رضي الله عنها زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. تعجبت أم المؤمنين: أيهلك الناس؟ أتهلك هذه الأمة وفيها الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث لا بد له من عقاب من الله، فليس بين الله وبين العباد نسب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالفتنة إذا خفيت، أو المعصية إذا خفيت، لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة، كما في الحديث الآخر. قالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن منذ بعثة الحبيب المصطفى بدأ السد ينهار شيئا فشيئا من ذلك الوقت. ثم يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاته الأمة، أو عن هاتين الأمتين، وهما أمة يأجوج ومأجوج، هما أمتان يأجوج ومأجوج من البشر، خلاف لمن قال إنهما من جنس آخر، هما من البشر تماما. وسميت بهذا الاسم، قيل هذا الاسم أعجمي، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين. وأما وجه تسميتهما بهذا الاسم ووجه اشتقاق هذا الاسم، فقيل إنه من أجيج النار، إذا تأججت النار سمينا تأجيجها أجيجا، وقيل من الملح الأجاج، والملح الأجاج هو الماء المالح الشديد الملوحة. وهذا يدل على أن هاتين الأمتين شديدة التخريب وشديدة الإفساد، شديدة التخريب وشديدة الإفساد. والأمر كذلك كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: هاتان الأمتان قائمتان، وفي كل يوم تأتي هذه الأمة وتحفر في السد وتحاول أن تخرج. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج يخرجون في كل يوم إلى السد فيحفرون حتى إذا كادوا أن يروا أو حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال القائم عليهم، أي سيدهم وأميرهم، قال القائم عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا. في كل يوم الآن يقومون بحفر هذا السد حتى إذا كادوا أن يثقبوه تماما ليخرجوا، قال القائم عليهم وأميرهم وسيدهم: ارجعوا غدا فستحفرونه. فيرجعون غدا فيجدونه كأشد ما كان، أي يعود كما كان تماما. فإذا شاء الله أن يبعثهم، إذا شاء الله أن يبعثهم ليكونوا علامة من علامات الساعة، فيقول لهم القائم عليهم سيدهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ينطقه الله بهذه الكلمة وهي كلمة إن شاء الله، فيستثني كما قال الله جل جلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيأتون فيحفرونه ثم يجدونه كما كان فيتممون حفرة فيخرجون، لكن هذا في آخر الدنيا. أي خروج يأجوج ومأجوج علامة من العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى هي 10 آيات كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. من هذه 10 يأجوج ومأجوج، وقد أخبر القرآن بذلك في آخر سورة الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت، والقرآن الآن يشير إلى الفتح، أي فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي وهم من كل جهة من جهات الأرض ينتشرون ويكثرون، فلا يتركون مكانا إلا مروا منه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمرون ببحيرة طبرية، ببحيرة كثيرة المياه، فيشربها أولهم، فإذا مر آخرهم بها أي بتلك البحيرة قالوا: كان هنا ماء. الآن قوافلهم الكثيرة جدا، أوائلهم يمرون على هذه البحيرة فيشربونها فتجف حتى تصير أرضا جافا جافة كأنه لم يكن بها ماء. آخر قوافلهم يقولون: كان هنا ماء. المؤمنون يخشونهم ويخافونهم، وفي المؤمنين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أيضا علامة من علامات الساعة، من علامة الساعة نزول عيسى بن مريم. ينزل عيسى بن مريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل فيكم عيسى بن، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويهدم الكنائس ويضع الجزية، أي لا تكون هناك جزية أبدا، وتكثر الخيرات حتى إن الرجل ليخرج بصدقته ولا يجد من يقبلها منه. في عهد سيدنا عيسى تكثر الخيرات، فلا يبقى فقير على وجه الأرض، فيخرج الرجل بصدقته ليتصدق بها على فقير فلا يجد فقيرا يقبلها منه، وتكون الركعتان أحب إلى الإنسان من الدنيا وما فيها. فإذا خروج يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى. فإذا خرجوا أوحى الله إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول له سبحانه وتعالى: قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز المؤمنين إلى الطور. الله يوحي إلى سيدنا عيسى أنه جل جلاله قد أخرج عبادا لي، عباد الله سبحانه وتعالى، لا يدان لأحد بقتالهم، لا أحد يستطيع أن يواجههم، لأنها قوة باطشة، قوة كثيرة كثرة الجراد تملأ الأرض، ولا تخشى أحدا أبدا. فيأمر الله عيسى بن مريم أن ينحاز بالمؤمنين إلى بيت المقدس، فينحاز عيسى بن مريم مع المؤمنين إلى بيت المقدس، ثم يتوجه سيدنا عيسى والمؤمنون إلى الله أن يكفيهم شر هؤلاء الظالمين الطغاة، فيدعون الله عز وجل، فيستجيب الله دعاء عيسى والمؤمنين معه، فيبيدهم الله عز وجل. لكن ما هي الطريقة التي يبيد الله بها هذه الأمة الظالمة الفاسدة المفسدة؟ يبيدهم الله عز وجل بحشرة صغيرة تخرج من أنوفهم تسمى بالنغف، حشرة صغيرة جدا تخرج من أنوفهم وتظل هكذا تأكل في رقابهم، وهم الطغاة الظالمون الذين يقولون في مزاعمهم بعد أن يقتلوا من يقتلوا وتخلو لهم الأرض فيوجهون سهامهم إلى السماء فترجع إليهم سهامهم مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. يزعمون بظلمهم وبطشهم وغرورهم أنهم قهروا أهل الأرض وأنهم علوا على أهل السماء. هذه الحشرة لا تزال بأحدهم حتى تقتله، لا تزال بأحدهم، حشرة صغيرة جدا لا تزال بأحدهم حتى تقتله. فإذا قتلوا جميعا ملئت الأرض بجثثهم وأنتنت من روائحهم. فماذا يفعل الله عز وجل ليطهر الأرض من هذه الجثث؟ لا يستطيع المؤمنون أن يطهروا الأرض من جثثهم، لكن ربك سبحانه وتعالى يخلق طيورا على صورة الجمال البخت. الجمال البخت جمال ضخمة لها ناقتان، يخلق الله طيورا على صورة الجمال البخت، جمال خراسان. لا توجد عندنا هذا النوع من الجمال، وإنما توجد في خراسان أي في بلاد إيران. فتأتي هذه الطيور فتحمل هذه الجثث في أعناقها فترميها في البحر، فكل طير يحمل جثة بمنقاره ثم يرميها في البحر، حتى إذا طهرت الأرض من جثثهم أرسل الله مطرا من السماء يمطر كأفواه القرب، أي تتنزل الأمطار من السماء كأفواه القرب تصب صبا، حتى تطهر الأرض من جثث هؤلاء الظلمة. وهذا مصير الظالمين، كل ظالم مصيره أن يموت مذلولا محقورا، كل ظالم. وأنتم ترون مصير الظلمة في زمننا هذا وفي كل زمان، ما من ظالم طاغية يتجبر ويتكبر ويدعي الألوهية إلا ويميته الله كموتة الحشرة، يميته الله بأبخس موتة وأذل موتة وأحقر موتة وأنتن موتة وشر موتة. هكذا يميت الله هؤلاء الظالمين بحشرة صغيرة يسلطها عليهم فتقتلهم. فإذا طهرت الأرض من هؤلاء الظالمين خرج المؤمنون وخرج معهم نبي الله وكلمته وروحه عيسى بن مريم، وصارت الأرض طاهرة نقية طيبة ليس عليها ظالم ولا عاص ولا مفسد. وعاش الناس مدة من الزمن قيل 40 سنة والناس في بحبحة من العيش، كل عيشهم طيب وكل حياتهم عدل، ليس فيهم فقير وليس فيهم ذليل، لأن الكل قد خضع لشريعة الإسلام، طبقت الشريعة الإسلامية وعمت الخلافة التي على نهج النبوة الأرض كلها التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. النبي وعد أمته بأن الإسلام سوف يعم الأرض كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. عز عزيز يعز الله به الإسلام، أو ذل ذليل يذل الله به الكفر. لا بد أن ترى هذه الحقيقة وأن توجد على الأرض، لا بد أن يعم الإسلام الكرة الأرضية كلها، فلا يبقى كافر ولا تبقى كنيسة ولا تبقى بيعة من بيع النصارى، ولا تبقى جزية ولا يهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا شيوعي. الكل سيدخل في دين الله أفواجا وتطبق الشريعة الإسلامية على وجه الكرة الأرضية. إذن هذه هي أمة يأجوج ومأجوج التي هي أكثر البشر عددا، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل يتحدث فيه صلى الله عليه وآله وسلم عن القيامة وأهوالها، فيقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل جلاله في يوم القيامة لآدم: يا آدم، فيقول آدم عليه السلام: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول له الله جل وعلا: أخرج بعثا إلى النار، أخرج بعثا إلى النار. فيقول آدم: وما هو يا ربي؟ فيقول سبحانه وتعالى: أخرج من كل ألف، أخرج من كل ألف 999، أخرج من كل ألف 999. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشيب الطفل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حين يسمع الناس هذا الخطاب الرباني في ساحة القيامة: أخرج بعثا إلى النار، قال آدم: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. إذن لا يبقى إلا واحد، فالكل يخاف. والصحابة خافوا رضي الله تعالى عنهم، واضطربت أفئدتهم، وارتجفت قلوبهم، وارتعضت فرائصهم، فبشرهم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا وفرحوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا وفرحوا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة. هذه بشارة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا عرفنا النموذج الأول من نموذجين اللذين ذكر في كتاب الله تعالى من الملوك الصالحين، وهو ذو القرنين. بقي لنا النموذج الثاني من النموذجين الصالحين المصلحين، وبقي كذلك النموذجان الفاسدان من نماذج الملوك الفاسدة. كل ذلك سيأتينا إن شاء الله في مجالسنا اللاحقة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعلمنا من علوم القرآن ما ينفعنا، وأن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يكرمنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.